بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة. وهذا فرق صحيح ظاهر، فإن الشرع ما أوجب الزكاة في الدجاج ولا الحمام ولا البط ولا الحمير ولا الخيول، وإنما أوجبها في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. لو قال قائل: والغزلان والأرانب؟ الجواب: لا زكاة فيها. الغزلان يندر حصولها وإنما يتحصل عليها عن طريق الصيد، والأرانب قد تربى لكن ليست مقصودة كالبقر والإبل والغنم، فإن هذه الأموال، أعني البقر والإبل والغنم، تتخذ لغرضين: للدر والنسل، للتناسل، وكذلك أيضا من أجل اللبن ومشتقات اللبن الذي يستخرج منها. وهذه هي أموال العرب، ولا زالت أموال الناس إلى اليوم، يتخذها الناس ويتكسبون من ورائها وينمونها ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ويستفيدون من أصوافها وأوبارها وأشعارها. فهذه النعم، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، جعل الشرع فيها الزكاة بشروط، يعني لا زكاة فيها إلا إذا بلغت نصابا. نصاب الإبل 5، النصاب الأدنى. نصاب البقر 30، النصاب الأدنى. نصاب الغنم 40، النصاب الأدنى. ولا بد أن يمر على النصاب حول كامل، ولا بد أن تكون سائمة، يعني أنها ترعى أكثر الحول. فإذا تمت هذه الشروط وجب فيها الزكاة، وإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها. بقية الحيوانات من الأرانب والطيور بأنواعها والحمير والغزلان وأنواع الحيوانات الأخرى كالخيول، لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. لو عند إنسان 100 فرس ما يبيع منها، لكن له يربيها ويبقيها ويركب عليها ويهدي منها، ما عليه زكاة. مع أن البقر لو كان عنده 30 سائمة ودار عليها الحول وجب عليه الزكاة، لكن خيول ما فيها زكاة. بغال، حمير، غزلان، أرانب، طيور، حمام، بط، وز، دجاج رومي ودجاج بري، وإن كانت غالية الثمن ما فيها زكاة، إلا أن تكون عروض تجارة، يبيع ويشتري في الحمام، يبيع ويشتري في الخيول، يبيع ويشتري في أنواع من الطيور مثل طيور الزينة، الببغاوات والعصافير المغردة ونحو ذلك. فإذا كانت عروض تجارة فنعم يزكي عليها زكاة عروض التجارة. ما يشترط أن تكون إذا كانت من الإبل 50، أو إذا كانت من الغنم 40، أو إذا كانت من البقر 30، ولو كانت دون ذلك إذا بلغت نصاب عروض التجارة ودار عليها الحول فيزكي عليها. قال: وكذلك التفريق بين ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها. الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء. خضروات بامية كوسة وجرجير بقل كراث وطماطم وبسباس فلفل ونحو ذلك هذه ما فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة فيزكي عليها زكاة عروض التجارة. الفواكه تفاح برتقال رمان مانجو حبحب ونحو ذلك ما فيها زكاة. كذلك أيضا خضروات الأرض الجزر البصل البقل طماطم بطاط ونحو ذلك ما فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة. يعني إذا قلعها وباعها ما فيها زكاة. لكن الزكاة في القيمة إذا بلغت قيمتها نصابا ودارت عليها سنة يزكي قيمة الطماط أو البصل أو البطاط والحبحب نحو ذلك. إذا باعها عند الحصاد وكانت قيمتها نصابا ودار على النصاب حول يزكي زكاة المال زكاة النقد. أما هي فلا ما فيها زكاة. قال وكذلك التفريق بين الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية. أمتعة وأواني متخذة للقنية فرش بطانيات كنب ستائر صحون ثلاجات غسالات أفران دواليب وأدراج أسرة ومكيفات مراوح لمبات ونحو ذلك من الأشياء التي هي أثاث منزلي. قال وكذلك التفريق بين الأمتعة والأواني ونحوها كالسلاح عنده بنادق مسدسات ذخيرة لكن للقنية ليست للتجارة هذه ما فيها زكاة. قال المتخذة للقنية يعني استعمال شخصي ولو كان أكثر من الحاجة. يعني يحتاج غسالة عنده في البيت ثلاث يحتاج فرن عنده ثلاث أفران يحتاج ثلاجة عنده ثلاث ثلاجات يحتاج خمس بطانيات عنده عشرون بطانية يحتاج إلى خمسة فرش عنده خمسون فرش يحتاج إلى يعني بندق واحد عنده عشرة بنادق مسدس واحد عنده عشرة ذخيرة يحتاج إلى خط واحد عنده صناديق ذخيرة له استعمال شخصي والحاجة الشخصية ما فيها زكاة. أما إذا كان يبتاع ويشتري بالسلاح أو الأثاث ونحو ذلك يزكي زكاة عروض التجارة. قال وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة. عنده محل أواني منزلية صحون قدور وصحفات وملاعق ومفاتيح ومفكات ونحوها من الأثاث المنزلي يبتاع ويشتري فيها فيها الزكاة يزكي عليها زكاة عروض التجارة. يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن أم واجب أم سنة؟ من العلماء من رأى أنها من أركان الصلاة ومنهم من قال من واجباتها بخلاف التشهد الأول فإنها من المستحبات وهناك من قال بالوجوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي التشهد الأخير الأمر يختلف عنه عن التشهد الأول وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله في عمدة الأحكام في الكلام على صفة الصلاة ونتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في التشهد الأول وكذلك أيضا في التشهد الأخير. طيب إلى هنا.